منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من حلقات منصة زادي التعليمية، والتي نتناول فيها جملة من الموضوعات ذات الصلة بالسنة النبوية الشريفة. كثير من الناس يتساءل، كيف وصلت إلينا السنة النبوية؟ كيف حفظت هذه السنة؟ وهل هي داخلة في مضمون قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ والجواب أقول وبكل اطمئنان وبحكم تخصصي في هذا الباب، إن الإنسان كلما زاد تعمقا في هذا العلم اطمأن تماما أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، وأن قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون شامل، أي كلمة الذكر تشمل القرآن والسنة. وهنا ليس المقام ذكر كيف، يعني على سبيل التفصيل، كيف حفظ الصحابة السنة وإلى آخره، لكنني سأذكر نماذج من ذلك بإذن الله تعالى تبين كيف وصلت لنا السنة، حتى إننا نقرأها ولله الحمد في مصادرها غضة طرية، بل أقول والله إن الإنسان في بعض الأحيان لكأنما يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة أيها الإخوة كغيرها من العلوم التي كان يتداولها الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يتناقلونها في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته. فالصحابة رضي الله عنهم عاشوا مرحلتين، المرحلة الأولى تناقلهم للسنة والرسول عليه الصلاة والسلام حي. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب بعض الأحيان على حضور المجالس لانشغاله بلقمة عيشه أو برعاية الإبل وغير ذلك، كما في حديث عقبة بن عامر في فضل الوضوء. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون، فأحيانا يحضرون مجالس وأحيانا يغابون في لقمة عيشهم ويحضر بدلهم آخرون، لكن مجالسه عليه الصلاة والسلام كانت عامرة، فيحضر بعضهم ويغاب بعضهم، ثم يبدأ الحاضر يبلغ الغائب، فتنتشر السنة بينهم في هذا الصدد، لكن يحفظ هذا ويخفى شيء على هذا، لكن في جملة السنة كلها محفوظة لأن الله تكفل بذلك. وحفظ الذكر يشمل حفظ حروفه وحفظ معانيه، ومن ذلك جزمنا بأن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون شامل حتى للسنة، لأننا لو لم تحفظ السنة لم نفهم القرآن جيدا. والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فكيف تبين السنة أو كيف تبين السنة القرآن وهي لم تحفظ؟ لذا كان الصحابة رضي الله عنهم شديدي الحرص على حفظ السنة وتناقلها وتداولها، وكان أحدهم حتى وهم في مقام الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، إذا سئلوا عن شيء استفتوا من يحضرهم من الصحابة حتى وإن كانوا أقل صحبة، لأن الإنسان عرضة أن ينسى أو يخفى عليه شيء. هل تحفظون شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فإن اتفقوا أنهم لم يسمعوا شيئا اجتهدوا، وإن بلغهم شيء الحمد لله اعتمدوها. كما جاءت امرأة مرة تسأله عن ميراث الجدة، فقال أبو بكر لا أحفظ شيئا، فقام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الحكم. فلاحظوا أبو بكر اللصيق الملازم خفي عليه هذا الحكم، لكن محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة حضر مجلسا من المجالس التي أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى بهذا النصيب من الإرث لهذه الجدة. فالشاهد من هذا أن الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام كانوا يتناوبون على مجالسه، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان الصاحب منهم يحدث بما سمع وبما وعى. فإذا بلغ صاحب آخر من الصحابة رضي الله عنهم سنة خفيت عليه سأله، هل أنت سمعتها؟ عمن رويتها؟ إلى آخره، ليتثبتوا من ذلك. ولهذا اكتملت السنة بعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. مرة من المرات، خذوا هذه القصة، جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فطرق الباب على عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم هذا الأشعري، السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، ثم انصرف. فخرج عمر رضي الله عنه وقال أين تذهب يا أبا موسى؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فتعجب عمر كيف خفيت عليه هذه السنة في أمر يتكرر بشكل يومي، فقال: هل سمع هذا الحديث معك أحد؟ فقال أبو موسى: نعم. فشهد كعب بن مالك أو أبي بن كعب، وشهد كذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أنهم كانوا إذا استغربوا شيئا سألوا عنه وتثبتوا، فبموتهم اكتملت السنة الشريفة من جهة حفظها ونقلها للجيل الذي بعدهم وهو جيل التابعين. وقبل أن أنتقل إلى الجيل الثاني والإخوة، أؤكد على قضية، وهي أن من نعمة الله تبارك وتعالى أن اختار لنقل هذه السنة وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع جيلا فريدا عظيما، يكفي في تزكيتهم والثناء عليهم أن الله عز وجل زكاهم. والله تعالى إذا زكى فهو يزكي الظاهر والباطن، يزكي تزكية مطلقة لا يمكن تعقبها ولا يمكن الاستدراك عليها. واقرأوا مثلا في سورة الحشر في الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم في نصرتهم وصدقهم، والثناء على المهاجرين وعلى الأنصار بأنهم ينصرون الله ورسوله وبأنهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخره. فهذه تزكيات خفية على أمور قلبية، لذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يشددون على هذه القضية، وهي إغلاق باب الطعن في الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم وعدم قبول أي شيء فيهم، لأن الطعن فيهم هو استدراك على ماذا؟ استدراك على تزكية الله لهم. قال الإمام الضحاك رحمه الله أحد كبار المفسرين لما تفسر قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، في سورة الحشر، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال: أثنى الله عليهم ومدح الذين يدعون لهم مع ما سبق في علمه أنه يقع بينهم ما وقع، يشير بذلك إلى الفتنة التي وقعت بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فوقوع هذا الاقتتال على سبيل المثال لا يبيح الطعن فيهم، فالله تعالى زكاهم ورضي عنهم وشهد لهم بالجنة، حتى قال بعض أهل العلم إن كل الصحابة في الجنة لقول الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. وخلاصة الكلام في هذه النقطة أيها الإخوة والأخوات، أن هذا الجيل العظيم لهم في أعناقنا منة عظيمة جدا بنقلهم للشريعة. نعم، هي مسؤولية واجبة عليهم، لكنهم، ونشهد الله عز وجل، أنهم بذلوا في نقلها كل ما يستطيعون. وأختم بهذه النقطة: جابر بن عبد الله سمع أن عبد الله بن أنيس يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن عبد الله بن أنيس في مصر، فرحل جابر من المدينة إلى مصر، المسافة ذهابا وإيابا أيها الإخوة والأخوات شهرين كاملين. يأتي جابر فيطرق الباب على عبد الله ويقول: بلغني أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة: إن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمع من بعد. قال: نعم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال: جزاك الله خيرا. فرجع مرة أخرى إلى المدينة. جيل هذا بذله، جيل هذا عطاؤه، جيل هذا صدقه وفضله بتزكية الله تعالى، جيل مؤهل غاية التأهيل لا يقاربه جيل في نقل هذه السنة. وتكميلا لواجب البلاغ، نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الشرع وهذه السنة المطهرة قولا وفعلا وتقريرا إلى الجيل الذي بعدهم، وهو الجيل المعروف في اصطلاح أهل العلم بجيل التابعين، أي الذين جاءوا بعد الصحابة مباشرة. والتابعي في اصطلاح أهل العلم هو الذي رأى الصحابي رضي الله عنه وهو مؤمن أو وهو مسلم. فهؤلاء الجيل أيضا هم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام هم أفضل هذه القرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران: خير القرون قرني. كذلك التابعون أخذوا هذه الشريعة وهذه السنة، بل أخذوا مجموع الشريعة من القرآن والسنة فنقلوه للجيل الذي بعدهم وهم أتباع التابعين. في أواخر عهد التابعين وفي أواخر القرن الأول أشار بعض العلماء كالإمام الزهري وغيره إلى على عمر بن عبد العزيز، وهو كان الخليفة في ذلك الوقت وهو توفي في حدود سنة 101 تقريبا، أشاروا عليه بأن يدون السنة ويكتبها. لماذا؟ لأن الآن الزمن يتقدم والأسانيد بدأت في الطول، فبدلا من أن يكون التابعي يقول سمعت أبا هريرة، سمعت عمر، سمعت أنسا، سمعت كذا، بدأت الحلقات تزيد، فيقول الزهري مثلا على سبيل المثال سمعت سعيد المسيب يحدثني عن أبي هريرة، فزادت حلقة في الإسناد. فخشي العلماء أنه مع طول حلقات الإسناد أن تضيع السنة، فاستحسن عمر رضي الله عنه ورحمه هذا القول فأمر بكتابة السنة، وكان هذا من أعظم حسناته. فدونت السنة في عصرهم وحفظت ونقلت من الصدور إلى السطور، فنفع الله بهذا نفعا عظيما، ومارس أو قام أتباع التابعين ومن بعدهم بهذه العملية، وكان في هذا التدوين خير كثير من جهتين، أولهما حفظ السنة، والأمر الثاني أن العلماء بدأوا يتفننون في التصنيف، فتجد عالما يؤلف في الصحيح المجرد، وتجد عالما يجمع السنن، وآخر يجمع أقوال الصحابة، والثاني يجمع آثار التابعين، والثالث يشرح ما جمع، والرابع يختصر ما شرح، وهكذا في عملية متتابعة أثرت الحقيقة العملية العلمية، وخصوصا في بيان السنة النبوية. استمر هذا الأمر حتى يعني نهاية القرن العاشر تقريبا، وكان في كل قرن تتجدد العلوم شيئا فشيئا، حتى وصل القرن العاشر إلى منتصف القرن الماضي، القرن الرابع عشر تقريبا، وهذا يسمى عند بعض الناس عصر الجمود، والسبب في تسميته عصر الجمود أن الإبداع العلمي فيه كان قليلا، غالبا الموجود كان عبارة عن تلخيص، عبارة عن نقل، عبارة عن نسخ، لا يوجد إبداع تقريبا يعني يكاد يذكر. حتى منتصف القرن الماضي أحيى الله عز وجل هذا العلم من جديد على أيدي علماء أكابر جددوا فيه، على رأسهم الشيخ عبد الرحمن المعلمي، والشيخ الألبي، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ عبد العزيز بن باز، وغيرهم من وغيرهم من أهل العلم الكبار في هذا الميدان والمضمار، جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. في هذا القرن أو في هذا العصر اللي هو القرن الخامس عشر الذي نعيشه، بدأ التجديد يعني في هذا العلم بصور كثيرة، أفاد المتخصصون في هذا العلم من العلوم التقنية أو من الحواسيب، وكذلك من بناء موسوعات إلكترونية وملتقيات علمية على الشبكة العالمية، فنفع الله بذلك نفعا كثيرا. هذه خلاصة ما يتعلق بالتناول التاريخي لتدوين السنة المطهرة وخدمتها. أرجو أن يكون في هذه الجلسة أو في هذا الدرس العلمي ما عرف بهذه الفكرة، وإلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.